والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي رذين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الذعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الكلام لا زال في الحديث عن وجوب الحج والعمرة وثوابهما. سبق معنا بالأمس بيان الحج والعمرة من حيث تعريفهما في اللغة وفي الاصطلاح، ومن حيث مشروعيتهما، ومن حيث الإشارة إلى بعض خصائص مكة شرفها الله وزادها تشريفا وتكريما. وتكلمنا كذلك عن أدلة وجوب الحج، وقلنا إن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، بل الأمر أكبر من ذلك، من حيث إن الحج من المعلوم من الدين، إن فرضه من المعلوم من الدين بالضرورة، وذكرنا معنى هذا وبيانه، وأن هذا يعني أن الأمر من الظهور والجلاء والاستقرار في الشريعة، بحيث لا يحتاج إلى تلمس مزيد أدلة. ثم هذا الحديث في بيان وجوب العمرة، لأن ترجمة المصنف قال: باب وجوب الحج والعمرة. الحج كما قلنا واجب بالإجماع ولا خلاف فيه، وأنه واجب على المسلم في العمر مرة إذا كان مستطيعا. أما العمرة وجوبها فمحل خلاف، لم يكن متفقا على وجوبها كما هو في الحج، لأن الأدلة الظاهرة والمتظاهرة هي في الحج. أما العمرة فهم متفقون على أنها مشروعة، لم يختلف المسلمون في مشروعية العمرة، ولكن خلاف في وجوبها، هل تجب بحيث يأثم من تركها، أم أنها سنة مشروعة من أتى بها فيرجى الثواب له من الله عز وجل، ومن لم يأتي بها فلا إثم عليه. فإذا القول بالوجوب محل خلاف، ولكن ترجمة المصنف رحمه الله فيها جزم بالقول بالوجوب، على معنى أنه يرى أن العمرة واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي. فمذهب الإمامين الجليلين أحمد والشافعي على أن العمرة واجبة كالحج، وهو قول في مذهب مالك، وذهب إلى هذا طوائف من أهل العلم، وقبلهم جملة من الصحابة. والقول الآخر هو أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي سنة. ومن المسلم به لدى أهل العلم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، بل اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام، عمرة الحديبية وعمرة الجارانة التي هي بعد عودته من حنين، وعمرته التي مع حجته، وعمرة أخرى عمرة القضية، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجارانة والعمرة التي مع حجته، وكلها أيضا وقعت في أشهر الحج. أما القول بالوجوب فالخلاف فيه كما ذكرنا، ولكل أدلته. من أدلة القائلين بالوجوب هذا الحديث حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فمحل الوجوب قوله اعتمر، فهو أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. والإمام أحمد رحمه الله يقول في هذا الحديث: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. قوله ولا أصح منه، وكذلك أيضا هذه العبارة قد ترد عند المحدثين وأهل العلم بالحديث فيقولون: هذا أصح شيء في الباب، أو لا أعلم أصح من هذا الحديث. هذا لا يعني بالجزم أنه صحيح، هذا لا يعني أن هذا دليل على الصحة التي ترقى إلى الاحتجاج دائما، وإنما المراد أنه أصح شيء في الباب، على معنى أنه ورد الحديث ولكنها كلها لا ترقى إلى مستوى هذا في الصحة، وإن كان هذا أيضا قد يكون في مقال، فإن الحديث فيه مقال، لكنه أصح شيء في الباب، لكن لا يعني بالضرورة أنه صحيح أو مسلم به لدى أهل الفن أو أهل العلم بالحديث، وإنما على معنى أصح، على معنى أنه أصح شيء ورد في الباب، يعني أصح الموجود، وقد يكون هو ليس بتلك الصحة التي يسلم بها أهل الفن كلهم أو كلهم. ومما استدل به أيضا على وجوب العمرة ما جاء في حديث زيد بن ثابت: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، وهو أيضا حديث فيه مقال، ولو ثبت لكان المصير إليه. وكذلك أيضا الحديث الآتي، حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. وسيأتي وحديث أيضا فيه ابن اللهيعة في حديث جبريل، حديث عمر في خبر جبريل، معلوم أنه حديث صحيح، لكن في بعض رواياته، بعض أسانيده زيادات لا تثبت، كما في بعض الروايات أنه قال: وأن تحج وتعتمر، حينما سألوا عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان قال وأن تحج وتعتمر زيادة وتعتمر، لكن هذه فيها ابن لهيعة وهو معروف ضعيف. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، لكن هذا الاستدلال بهذه الآية ليس بالقوي، لأن المراد بالإتمام يعني بعد الشروع، كما يدل ذلك كما يدل على ذلك سبب النزول حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالجعرانة وكان عليه تلبس ببعض المحظورات جهلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وكان قد أحرم بالعمرة، فدل على أن معنى الإتمام هو الإكمال بعد الشروع، والإكمال بعد الشروع غير الشروع ابتداء. هذه بعض الأدلة التي يستدل بها القائلون بوجوب العمرة، لكن أصحها كما قال الإمام أحمد وحديث أبي رزين حديث الباب، وسيأتي هذا حديث عمر أيضا في خبر جبريل عند الدارقطني، وقال إسناده صحيح، قال وأنت حج وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. أما القائلون بعدم الوجوب كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، ومشهور قول مالك رحمه الله في جملة من أهل العلم، فإنهم يستدلون أولا بضعف الأدلة القائلة بالوجوب، فيستصحبون البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل على القول بالوجوب، وإلا فإن الأصل هو براءة ذمة المكلف من عهدة التكليف، على أن لهم أدلة ذهبوا إليها يستدلون بها على القول بأن العمرة ليست بواجبة، وهي أدلة ضعيفة أيضا، منها مثلا أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا أيضا لو ثبت فهو نص في الموضوع، ولكنه حديث ضعيف. وهناك حديث آخر أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، ولكنه حديث ضعيف. هذا في إشارة بالجملة إلى ما يتعلق بخلاف العلماء في وجوب العمرة، وسيأتي أيضا مزيد حديث لقول الوجوب كحديث عائشة كما قلنا في هل عن النساء من جهاد، وكذلك حديث عمر. والشوكاني في الكتاب الذي معكم رجح القول بعدم الوجوب استصحابا للبراءة الأصلية، حيث إنه رأى أن كل من الأحاديث التي استدل بها الطرفان لا ترقى إلى أن يحتج بها، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية. قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، الظعن يعني الارتحال النقل والسفر، ولهذا يقول ظعن وإقامة، في الظعن والإقامة، الإقامة التي هي المكوث، والظعن الذي هو السفر. فقال حج عن أبيك واعتمر، الشاهد قوله واعتمر، فهو أمر، والأصل أن الأمر للوجوب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. هذا حديث عائشة مما يستدل به على القول بوجوب العمرة، حينما قالت عائشة: يا رسول الله، على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الترجمة كما تلاحظون باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. فقد يكون الشيخ أوراده للاستدلال به على الوجوب، أو أنه أورده للاستدلال به على ثواب الحج والعمرة، لأن الجهاد ليس بواجب على الرجال وجوب عين كما هو معلوم، إلا في حالات خاصة، وإلا الأصل أن الجهاد فرض كفاية. ولا يجب وجوب عين إلا في حالات كحضور القتال أو المعركة، أو مداهمة العدو للبلدة على تفصيل معروف في كتب الأحكام. فإذا كان الحج والعمرة كالجهاد، أو أنه يجب على النساء كما يجب الجهاد على الرجال، فالجهاد ليس واجبا على الرجال وجوب عين، فإن قد يكون إرادة الشيخ له ليس الاستدلال به على الوجوب، وإنما لبيان الفضل. لكن قوله هل عليهن جهاد، لفظ عليهن قد استفاد منها الوجوب واللزوم، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فهذه ظاهرة في صيغة الوجوب ولزوم قيام الناس بالحج بمقتضى أمر الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وهنا قال: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. فهذه الصيغة قد يفهم منها الدلالة على الوجوب العيني، ولكن الجهاد في أصله ليس واجبا وجوبا عينيا إلا في حالات كما قلنا، لكنه على كل حال جزما يدل على فضل الحج والعمرة، لأن الجهاد معلوم فضله، وسيأتي بالحديث الذي بعده بيان فضل الجهاد. فإذا قد يقال إن هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله للاستدلال به على الجهتين، على جهة الوجوب على نحو ما ذكرنا، وعلى جهة الفضل عند قوله وثوابهما، لأن الباب معقود لبيان الوجوب وبيان الثواب، يعني مزيد الثواب، وإلا معلوم أن أي واجب فإنه يثاب عليه. واجبات الإسلام كما سنرى أيضا في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فإن الواجبات على الرغم من أنها واجبات، لكن من فضل الله ورحمته أنه يثاب عليها، بل هي أعظم ثوابا من النوافل. فقال: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. والحج والعمرة جهاد من حيث المشقة التي تحصل، سواء المشقة في السفر وبعد المسافة وتكاليف السفر ولزوم الاستعداد والتزود، أو المشقة التي تحصل أثناء أداء المناسك، سواء في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى، فإن فيها مشقات الزحام ومشقات تقلبات الأجواء ومشقات أداء النسك والتنقل من مشعر إلى مشعر، فإن هذا كله معلوم ما فيه من مشقة لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فمن هنا شارك الجهاد من هذه النواحي الكثيرة، وهو يشاركه كذلك بفضل الله ورحمته بالثواب. وقد يكون أيضا من وجوه الشبه كذلك أن الشهيد إذا قتل أنه يبقى في ثيابه، كذلك أيضا المحرم إذا توفي غير محرم فإنه يبقى في إحرامه، فيبقى على إحرامه. فهذا أيضا من وجوه الشبه بين المجاهد والحاج والمعتمر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. هذا مسوق لبيان فضل الحج والعمرة وثوابهما، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، يعني أي الأعمال أفضل يرجى ثوابها في الإسلام ويكثر أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وبرسوله، يعني أفضل الأعمال هو الإيمان. معلوم أن الإيمان هو أصل الدين، وأنه بل لا يكون ثواب ولا يكون أجر إلا مع الإيمان، لأن الكفار أعمالهم حابطة كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلى الرغم من أن الإيمان هو أصل الإسلام وأنه لا بد أن يتحقق في المكلف، وأنه إن لم يتحقق فصاحبه خالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا من فضل الله ورحمته أن هذا هو أعظم وأفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأرجاها عند الله عز وجل من حيث رفع الدرجات. فمن فضل الله ورحمته أن الشيء ولو كان واجبا بحيث يأثم تاركه إلا أن ثوابه أعظم، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الأعمال أجرا الفرائض، فهي أعظم من النوافل، وما النوافل إلا مرقعات لما يحصل من في الفرائض من خلل، فالمعول عليه والفرض. فعلى الرغم من لزوم الاتيان بها وحرمة التقصير فيها والإثم لمن تركها أو قصر فيها، إلا أن من أتى بها فإن أجره أعظم. ولهذا قال: أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. هذا يدل على عظمة الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة، والكتاب والسنة طافحان بالأدلة الكثيرة على هذا، سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا بهما جميعا، كما تدل على ذلك النصوص. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. فجاء الحج في الدرجة الثالثة بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد، فهو يدل على فضل الحج، وأنه لا يسبقه في الفضل إلا هذان الأمران: الإيمان بالله وبرسوله والجهاد. والحج المبرور هو الكامل من النقائص المستوفي للشروط والأركان والواجبات والسنن، البعيد عن المحظورات والمنهيات والمكروهات، والبعيد عن الرفث والفسوق والجدال كما أمر الله عز وجل. فما استوفى هذه الأمور أمرا ونهيا فهو الحج المبرور، على أنه حاول بعض أهل العلم أن يتلمس بيانا للحج المبرور وذكر حد له، ولكن قد يكون من وضوح الكلمة بحيث لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى تبين معنى، لأن الحج المبرور كما قلنا هو الكامل المستوفي للشروط والأركان والواجبات والمستحبات، البعيد عن المنهيات والمكروهات وسائر ما يؤثر على الحج وينقص ثوابه. على أنه جاء حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولكنه حديث ضعيف، ولو ثبت لكان المصير إليه. على أن هذه من فضائل الأعمال إطعام الطعام في الحج، كذلك إفشاء السلام، على معنى أن الإنسان يتزود في الحج ويأخذ معه زادا كثيرا أيضا ليرفد إخوانه ويعطي المحتاجين، فإن هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في الحج، وبخاصة الهدي، أن يتقرب الإنسان بمزيد من الهدي، وليس فقط الهدي الواجب، وإنما يذبح شيئا فوق الواجب، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 من الإبل، ذبح عليه الصلاة والسلام ذبح منها 63 بيده الشريفة، ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي أو ما غبر كما في الحديث. فعلى هذا النحو من التقرب الله عز وجل بالهدايا والأضاحي وتوزيعها في الحج، فإن هذا من بر الحج إطعام الطعام، ويفشى السلام على معنى أن الإنسان في الحج وبخاصة فيما يكون فيه من زحام وفيه من شدائد يكون الإنسان منشرح الصدر واسع البال لإخوانه يتحمل الزحام والمضايقات، ويكون عنده من حسن الخلق والرفق بإخوانه ما يرقى بحجه لأن يكون مبرورا. ولهذا قال وإفشاء السلام، لأن مثل هذه المواطن المزدحمة التي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تحمل، وبخاصة في مثل أجواء مكة والمشاعر شرفها الله في أوقات الحر وأوقات الزحام، قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون إخوانهم. ومن هنا كان من أظهر مظاهر الحج المبرور أن يفشي الحاج السلام مع إخوانه، وأن يكون واسع الصدر واسع البال ليتحمل مثل هذه المضايقات التي تكون موجودة في مثل هذا الزحام الشديد وفي مثل هذه الأجواء. بقي أن نشير إلى موضوع هذه المفاضلات، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الناظر في النصوص الأخرى يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مرات فأجاب بغير هذا الجواب، فمرة سئل قال إيمان بالله ورسوله، ثم قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. وهكذا في أحاديث كثيرة يستوصي بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه وصايا، فذاك يوصيه بالجهاد، وذاك يوصيه بألا يغضب، وذاك يوصيه ببر والديه، وهكذا. ومن هنا فإن العلماء رحمهم الله لما نظروا في هذه الأحاديث وتلمسوا الجمع بينها قالوا إنه لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على حسب حال السائل، فإذا وجد في السائل قوة مثلا وجد فيه غناء في الجهاد قال له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا وجد فيه حاجة إلى أن يكون واسع الصدر هادئ الطبع يوصيه بأن لا يغضب مثلا، وإذا شعر بأن فيه قصورا في حق والديه فإنه يصيب بر الوالدين وترك الحقوق، وهكذا. وهذا أيضا هو المتمشي كذلك مع قواعد الإسلام، فإن الناس تختلف طبائعهم